الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم الأخذ من اللحية؟ الجواب في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والذي أرى والله أعلم أنه لا يجوز التعرض للحية بأخذ شيء منها مطلقا، كما هي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أمر بإكرامها وأمر بتوقيرها وأمر بإعفائها وأمر بإرخائها، وهذه الأوامر كلها مطلقة عن التقييد وعامة عن التخصيص، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، فلا يقيد الإطلاق ولا يخصص العموم إلا بدليل. وأما فعل ابن عمر فيعتبر فعله رضي الله تعالى عنه مخالفا لمرويه، فإنه من جملة من روى الأمر بالإكرام والإعفاء، والمتقرر أن رواية الراوي مقدمة على رأيه ما لم يخالف ظاهر الحديث. ولا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة يعني أمره بإعفائها وإرخائها، لم يثبت عنه في مرة واحدة أنه أخذ شيئا منها ولا شعر واحد. وأما حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، فإنه حديث لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يأخذها من باب تفسير مرويه، وإنما كان يأخذها من باب تفسير قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يرى باجتهاده أن التحليق للرأس والتقصير للحية، فإذن هو لم يتعرض لتفسير مرويه بشيء، فعندنا رأي وعندنا رواية، والأصل هو الأخذ بالرواية. وحتى وإن ثبت ذلك عن غير ابن عمر، فإن المعروف عند السلف رحمهم الله عند السلف أن قول الصحابي أو مذهبه أو فعله إذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر حجة. والله عز وجل سيسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ أي ماذا أجبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، لا ماذا أجبتم فلانا ولا فلانا. ونحن مأمورون بالاقتداء بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا بالاقتداء بأحد كائنا من كان إذا عارض قوله أو فعله فعل محمد صلى الله عليه وسلم أو قول محمد عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على كل قول وفعل. ولو كان الأخذ منها جائزا لا بين ذلك ولو مرة واحدة في حياته لبيان الجواز، ولكن عاش النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، وكانت لحيته عريضة وكثة وطويلة، وربما كان الصحابة يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، وكانت وهي من جملة الأعضاء الخارجة يعني التي يراها الناس، ليست شيئا مستترا، فيراها من يلاقيه ويراها من يراه، ويعني يعرفون هل أخذ منها أو لم يأخذ. ومع كثرة ومع طول حياته صلى الله عليه وسلم التشريعية، إلا أنه لم يثبت أنه أخذ شعرة واحدة منها، فدل ذلك الترك الدائم على أن الأمر بالإرخاء هو الإرخاء المطلق من غير تعرض لها بشيء، والأمر بالإكرام والإعفاء هو الإكرام والإعفاء المطلق من غير أخذ لها بشيء. ولكن أريد أن أنبه على مسألة، وهي أن من طلبة العلم والعلماء من يجتهد في أن ورأى أن الراجح هو جواز الأخذ منها، فحينئذ هذه المسألة مسألة اجتهادية، كل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، ويبقى خلافنا فيها خلاف في الظاهر فقط، وأما قلوبنا فلا يتطرق لها الاختلاف ولا التنازع ولا التشاق، ولا تكون من المسائل التي توجب الشقاقة أو النزاع أو التباغض أو الولاء والبراء. لا يجوز لنا أن نتجاوز بهذه المسألة عن حد الخلاف في الظاهر، فإذا رأى أخوك أو ذلك العالم أن السنة أن يأخذ منها فلا بأس، لا حرج عليه عند الله عز وجل، هو يرى ذلك والله يحاسبه يوم القيامة، وأنت ترى عدم الأخذ فلا تأخذ، والله يحاسبك يوم القيامة، وتبقى بينكما أخوة الدين والإيمان. فانتبهوا لهذا وفقكم الله، لأننا سمعنا ورأينا وقرأنا عن بعض من يرى أنه يأخذ منها يصف الطرف الآخر بأنه مبتدع ومحدث، ومن لا يرى الأخذ منها يصف الطرف الآخر بأنه مبتدع ومحدث، ومتى ما وصل الخلاف إلى هذه الرتبة فإننا نقف في وجهه ونمنعه ونقول هذا لا يجوز. فلا يزال الصحابة يختلفون في عصرهم، والأئمة يختلفون في عصرهم، ولا يزال الأئمة في عصرنا يختلفون، وقلوبهم متوادة ومتحابة، ويدعو بعضهم لبعض، ويترحم بعضهم على بعض، ويتمنى بعضهم الخير لبعض، ليس بينهم شقاق ولا خلاف ولا نزاع باطني، والله أعلم.